لحظة قبل تنهي فصول الحكاية، لحظة قبل يشرق علي هم فارقة، لحظة أبجمع خافقي حنتاية، لحظة أرتب كلمتي في ثناياك، لحظة أرتب كلمتي في ثناياك، لحظة بجاوب خاطري يا ظنايا، وانثر جوابي شوك وازيدها شواك، وش لي بقى يومك رسمت النهاية، وش لي بقى غير اذكرك واذكر اخطاك، وش لي بقى غير اذكرك واذكر اخطاك. لحظة قبل تنهي فصول الحكاية، لحظة قبل يشرق علي هم فارقة، لحظة أبجمع خافقي حنتاية، لحظة أرتب كلمتي في ثناياك، لحظة أرتب كلمتي في ثناياك. شفني بقايا من الوله يا شقايا، شفني ارتسمت بخاطرك في حناياك، حتى الأماكن تنثر الدمع غاية، يوم ارتحلت وغير الوقت ممشى، لحظة تلفت قبل تقتل منايا، واحفظ بقايا دمع يا خافي انسى، لحظة قبل تبدأ فصول النهاية، أبمل عيني شوق وعيش ذكراك.